فإذا أصبح الرجل الرائي للرؤيا عرض هذا المثل على ما يعرف بالمعبر، فالمعبر يفك طلاسم الغاز ذلكم المثل ويخبر صاحب الرؤيا بها بعد حين بقدر رب العالمين وإذنه يقع الأمر. فلا نقول إن المعبر يعلم الغيب، محال، لكن القضية وقعت على النحو الذي رأيت. مثلا أبو الطفيل رضي الله تعالى عنه صحابي ذهب في مسيرته لحرب المرتدين فرأى أن رأسه يحلق وأن جارية امرأة تدخله كذا وكذا تضمه، ورأى أن طائرا يخرج من حلقه، فلما قصها على من حوله استحيوا أن يواجهوه بها، قالوا خيرا رأيت، قال أما وإني أعلم ما رأيت، فأما الجارية التي أدخلتني في كذا وكذا فالأرض أموت وأوارى فيها، وأما حلق رأسي فإني أموت شهيدا، وأما الطائر الذي خرج من فمي فهذه روحي. فكان الأمر كما قال، شهد المعركة وطعن ومات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. فعلمه بالشيء كيف وقع لا يعني ذلك علما بالغيب، وإنما هو ملك ضرب له المثل فأتقن هو معرفة كيف ضرب المثل وما أراد الملك بذلك المثل. نبينا صلى الله عليه وسلم رأى قبل أحد أن في سيفه ثلمة، ورأى بقرا تنحر، سيف الإنسان عصبته الذي يذود بها، فكانت الثلمة التي في السيف استشهاد عمي حمزة، والبقرة التي تنحر موت كثير من أصحابه. ما العلاقة بين البقر والصحابة؟ لا توجد علاقة، لأن البقر حيوانات والصحابة من بني آدم، لكن العلاقة لفظية، فلفظ بقر على وزن بشر، العلاقة لفظية، فلفظ بقر على وزن بشر. هذه طريقة أخرى في قضية ما يريد الله جل وعلا أن يطلع به بعض عباده على الغيب. بعض الناس، وهذا غير موجود الآن، ككعب الأحبار رحمه الله، كان قد اطلع على أهل الكتاب، اطلع على شيء في أهل الكتاب، والتوراة وإن بدلت وحرفت إلا أنه بقي فيها شيء محفوظ. فكان كعب قد اطلع على كثير من أهل الكتاب وعرف كثيرا من الأخبار، فيقصها فتقع كما أخبر، لا أن كعبا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فكان كعب يخبر عبد الله بن الزبير أنك ستموت على يد رجل من ثقيف، وهذا من عجائب العلم، كان يخبره أنك ستموت تقتل على يد رجل من ثقيف. فكان عبد الله يتحرى هذا، حينا يصدق وحينا لا يصدق. لما ظهر المختار بن أبي عبيد وهو من ثقيف وحارب الحجة وحارب عبد الله بن الزبير، بعث عبد الله بن الزبير أخاه مصعبا لقتال المختار، فقتل مصعب من؟ قتل المختار الثقفي. فقال عبد الله رضي الله عنه، كلما أخبرني به كعب وقع إلا قوله إنني سأقتل على يد رجل من ثقيف وما أراني إلا قتلته. هو يتحدث عن من؟ يتحدث عن المختار، نسي أن الله ادخر له من؟ الحجاج بن يوسف. فجاء الحجاج بن يوسف وغزا مكة وطوقها وحصرها وقتل عبد الله بن الزبير وصلبه في الخبر المعروف، فوقع ما أخبر به كعب رحمه الله. وليس معنى ذلك أن كعبا يعلم الغيب، لكن هذا قرأه في أخبار الأولين، كما أن من أرشد سلمان الفارسي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أتاه ثلاث أمارات، فهذا كله كان موجودا في التوراة، والله يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إنما كعب رحمه الله اطلع على شيء منها، فهذه من الطرائق التي يمكن أن يستدل بها في فهم أنه لا أحد يعلم الغيب إلا الله، لكن هذه الإشارات تقع بقدر الله. الله لما يقول جل ذكره وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع عن الجن، فهذا يدل على أنهم كانوا يصلون إلى خبر السماء، لكن هذا الذي كان يصلون إليه امتنع وقت بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. ويقولون إن هندا زوجة أبي سفيان أم معاوية كانت تحت رجل غيره، يعني زوجة لرجل غيره، فذات يوم زوجها قادم وهي خارجة ورجل خارج من بيتها، فظن بها زوجها السوء، فلما ظن بها السوء نفت عن نفسها ما اتهمها به، فنشأ نزاع بين أبيها وبين زوجها، فقبل أن يحتكم إلى أحد كهنة العرب، كاهن كان في اليمن، فقبل أن يخرج أبوها عتبة قال لها ابنتي لا حاجة لأن تفضحيني بين الناس، إن كان ثمة أمر فأخبريني، فبينت لأبيها أن شيئا مما قاله زوجها لم يحدث، فخرج زوجها وأبوها وبعض قومها وذهبوا إلى الكاهن، اختبروا الكاهن قبل أن يصلوا إليه، ثم صفت هند مع النساء، فأخذ الكاهن يمشي ويقول لكل أحد قومي أنت فلانة، قومي كذا، قومي كذا، حتى وصل إلى هند، فقال قومي لست ببغي ولا زانية، تلدين ملكا يقال له معاوية، قومي لست ببغي ولا زانية، تلدين ملكا يقال له معاوية. فقام زوجها تشبث بها، قالت هيهات ليس إليك، يعني يولد لي معاوية لكن ليس منك، وأجبرته أن يطلقها فطلقها، فتزوجها أبو سفيان وأنجب منها معاوية رضي الله عنه الذي أصبح بعد ذلك ملكا كما قال ذلكم الكاهن. لكن هذا باب شر عظيم، لأنهم يأخذون الناس عن الدين ويأتون بصدق بقول صادق واحد يجمعون له ومعه كثيرا من الأباطيل، ويجمعون معه كثيرا من الأباطيل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. نأتي لما بيناه من قضية أن الله جل وعلا إذا أراد أن يقبض روح عبد في أرض جعل له حاجة إليها. أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو الذي سكن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ومع ذلك أين قبر؟ قبر على مشارف تركيا اليوم. لما خرج يزيد بن معاوية يغزو القسطنطينية يريد أن يفتحها وقد حيل بينه وبينها، كان أبو أيوب ضمن الجيش، فانظر كيف أن الله جل وعلا زين في قلبه الجهاد حتى يقبض في أرض الروم، فما زال ترفعه النجاد، تضعه المهاد، حتى وصل على مشارف أسوار القسطنطينية لكن لم يقع قتال، ثم أصابه وهن، أصابه مرض فمات، فحملوه ليقبر. لما حملوه ليقبر خرج جم غفير من الجيش يشيعه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر ملك الروم فقال ليزيد وهم يرونه ما هذا؟ قال هذا أحد أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال الملك يعني الرومي والله ما أنت من أبيك بشيء، معاوية كان الناس يسمعون دهاءة، حتى الروم تعرف دهاءة، فهذا الرومي يعير يزيد أنك بعيد جدا عن أبيك في الدهاء. قال والله لن تلبث أن تذهبوا عنه إلا أخرجنا جثته للكلاب. فقال يزيد له وأنا أقسم بالله الذي أؤمن به ولا تؤمن به أنت، لو أنكم أخرجتموه من قبره لما تركت نصرانيا حيا في جزيرة العرب. فلما قالها قال الرومي تغير الموقف، قال والله لا أكون أول من يحرسه خوفا على النصارى في جزيرة العرب. موضع الشاهد منه كيف أن هذا يكون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يغدو به الأمر إلى أن يموت عند الروم، وهذا من معاني قول الله جل وعلا وما تدري نفس بأي أرض تموت، لكن ما الذي يتعب الأجساد؟ الهمم العالية، من علت همته يتعب جسده. قال المتنبي: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. والهمة العالية تجعل الناس يتفرقون ويذهبون، فيقبر زيد في مكان بعيد عن أهله، ويقبر عمرو في مكان أبعد، وما ذاك إلا أن الهمم العالية تخرج الناس. وكل شيء إنما يمضي ويكون بقدر الله، يزين الله للمرء السفر، الطريق، الذهاب، الإياب، حتى يقبض في مكان ما دون سواه. قال ربنا: وما تدري نفس بأي أرض تموت. كما أنه من قول الله جل وعلا حول قول الله: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، أن الرجل قد يبيت ليله يهيئ أمرا ثم لا يلبث أن لا يراه شيئا. وهذا يقع في أحوال السلاطين والملوك والأمراء أكثر وأكثر، يقع عند السلاطين والملوك والأمراء أكثر وأكثر، فيكون التبديل على ما يصبون إليه من أمور وأحوال أكثر من غيرهم. قال ربنا جل وعلا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وكم بيت الإنسان شيئا ثم لا يلبث ألا يقع منه شيء. وقد مر معنا أن هارون الرشيد لم يشأ أن يكتب شيئا في الملك وولاية العهد إلى ابنه المعتصم، لأنه كان ثامن أبنائه، وغالب الظن عنده أن شيئا من الملك لن يصل إليه. ومع ذلك وصل الملك إليه، بل إن جميع من ولي الخلافة من بني العباس بعد المعتصم كان من ذريته، جل من ولي الخلافة بعد المعتصم كان من ذرية المعتصم نفسه، مع أن أباه لم يكن يظن أبدا أن شيئا من الملك يصل إليه. في الأرحام يذهب بعض العلماء إلى أنه يمكن أن تحمل المرأة الجنين 4 سنين، ونقل هذا عن مالك رحمة الله تعالى عليه، في أن المرأة يمكن أن تحمل الجنين 4 سنين لشيء شاهده وواقع رآه في جارة له حملت 2 مرات، في كل حمل يكون حمل جنينها 4 سنين. وبعض أهل العلم ينفي أن يقع هذا، ونحن لا نستطيع أن نفصل فيه، لكننا نستطيع أن نقول إن الله جل وعلا جعل أطوار خلق بني آدم في 7، قال بعدها في 7: ثم أنشأناه خلقا آخر. وجعل رزقه في 7 كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما محتجا بآيات سورة عبسة: فلينظر الإنسان إلى طعامه. والرحم جعل الله جل وعلا فيه ظلمات، ومع ذلك جعل الرزق يساق إلى الجنين في بطن أمه. ومسألة الرزق أجل ما يضرب فيها مثلا النعاب، كيف أن الله جل وعلا وهو من صغار الغراب كيف أن الله جل وعلا يسوق إليه الرزق. هذه مفاتح الغيب 5 التي لا يعلمهن إلا الرب تبارك وتعالى. ختم الله هذه الآية والصورة كلها بقوله: إن الله عليم خبير. اسمان عظيمان من أسماء الله الحسنى. ناسبت الآية أن تختم الصورة بهما، أي بهذين الاسمين العظيمين: إن الله عليم خبير. لما قال ربنا إن الله عنده علم الساعة، وبين الحديث أن ذلك مفاتح الغيب، إنما المقصود أصوله الجامعة وطرائقه العامة، وإلا الغيب أكثر من ذلك، لكن هذه أصول الغيب الذي لا يعلمه إلا الرب تبارك وتعالى ومفاتيحه. وإلا ثمة غيب آخر غير هذه 5 لا يعلمها إلا الله. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما حال المؤمن مع الغيب؟ حال المؤمن مع الغيب أن يؤمن بكل غيب أخبر الله به، والجنة والنار من أعظم الغيبيات. ولهذا في الحديث أن الإنسان يشهد أن الجنة حق والنار حق. من الغيبيات الملائكة، فنحن لم نرى الملائكة لكننا نؤمن يقينا بوجودهم. من الغيبيات من مضى من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين

يسر الله لي ولكم الهدى وعانني الله وإياكم على تقواه، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.